مشاغل الفزاوة مشاغل الفزاوة. عودة من جديد لبرنامج مشاغل نفزاوة. بطبيعة مرحبا بكم، مرحبا اللي اختار باش يتابعنا على الموجة 100.9 فام في ولاية قبلي، خارج ولاية قبلي تسمعونا على www.radionfzawa.net وإلا خارج تونس. نعود نذكر بموضوعنا لليوم واللي التحق بينا حاليا. موضوعنا هو طبعا مواصلة للموضوع اللي كنا اقترحناه في الجمعة اللي فاتت، هو موضوع مجالس التصرف والأراضي الاشتراكية ودور المجالس هذه في التنمية، خاصة أنه جهتنا تعاني عديد الإشكاليات في التنمية الجهوية. بالطبع إذا كان نتحدث على الأراضي الاشتراكية بطبيعة نتحدث على قانون 64، لكن في 2016 نعطيكم فكرة على القانون هذا، تم إحالته إلى وزارة أملاك الدولة وشؤون العقارية، واللي هو مشروع قانون لمجلس نواب الشعب يتعلق بتنقيح وإتمام القانون 64، وأول مشروع كان تم توكيله لي طبعا مهام التصرف في الأراضي الاشتراكية إلى مجلس التصرف وضمان حقوق المتنازعين والمعترضين على قرار مجالس التصرف أو مجلس ومجالس الوصاية الجهوية للمحكمة العقارية. القانون المنقح هذا فيه تقريبا حسب المطلعين على الوضع معناتها بالنسبة للعقاري أنه في ثلاثة أبعاد. البعد الأول هو محافظ باعتباره أنه القانون حافظ على المؤسسات الأصلية كما مجالس التصرف ومجلس الوصاية، والبعد الثاني هو فيه نوعا ما إصلاحي وهي التنقيحات اللي كانت صارت فيه، والبعد الثالث هو بعد تجديدي هو إضافة مهام إلى المحكمة العقارية. اليوم طبعا الموضوع هذا هو موضوع متشعب، هذاك علاش أخذنا من نوعا ما زاوية أنه مجالس التصرف هذه ودورها في التنمية الجهوية. في البداية باش نبدأ بكرونيكر الحصة رفيق، كنا في الحصة الفارطة استخلصنا إلى عدد من النقاط، وكان وقتها ضيفنا الأستاذ في القانون فرح المنتصر أكد أنه على الأقل يعني تركيبة مجالس التصرف يجب النظر فيها على المستوى العملي، هو في القانون نتاعها والمنظم لها هو معناتها هيل، لكن الإشكال في المستوى العملي. كيفاش تفسر رفيق الكلام هذايا في مجالس التصرف؟ لكن خلينا ساعة قبل ما نمشي معاك في الإجابة رفيق، هات نسمعوه ساعة التصريح نتاعه وحكي زادة على المحكمة العقارية اللي تعاني عديد الإشكاليات. تفضلوا نسمعوه. من اللوجستي لأنه لجنة المسحة لتركيبتها الموجودة عندنا في قبلي مع النص العددي في عدد السادة القضاء مع الإمكانيات المادية، تعرف قبلي ولاية كبيرة، فراكي باش نمشي نشوف في أرض شراكية على حد بين ثلاثة ولايات اللي وين قبلي ومدين، هي مسألة طبعا مضنية وتطلب برشا مجهود وبرشا إمكانيات مادية. طبعا الحالة اللي هي عليها تعاد صياغة وتركيبة المجلس التصرف وعاد على النظر فيها بشكل آخر للمستوى العملي مش على المستوى القانوني، يعني المستوى القانوني واضح أعمالهم واضحة وظيفهم واضحة مجلس التصرف مالت. رفيق نرجع معك، يعني مجلس التصرف على المستوى العملي قاعدة تعاني صعوبات، كيف زاد حتى للهيكل الجديد اللي هو المحكمة العقارية فيها عديدة للنقائص، أين التنمية في هذا كل؟ مرحبا بك أحمد، ومرحبا محمد علي مصباح، ومرحبا برهان وكل مستمعي إذاعة نفزاوة. صدقا معناتها موضوع مهم جدا جدا معناتها وشائك جدا في ولاية قبلي بالذات، وخاصة كيجي نحكوا على مجالس التصرف فيها يعني نجموا أكثر من حصة نحكوا فيه الموضوع هذا. كل مرة نتناوله من زاوية وكل مرة نحكوا على موضوع وإن شاء الله نكملوه في حصة. فرح المنتصر يحكي على مجالس التصرف وخاصة كيفاش ينجموا يخدموا خدمتهم يكملوا اليوم مجالس التصرف راهي ألاف الهكتارات عندها تملك معناتها ألاف الهكتارات، كيفاش ينجموا يتصرفوا فيها، وخاصة إذا كان اليوم نجي نشوفوا أن مجالس التصرف هي مجموعة من الأشخاص يتم انتخابهم من عدد من المواطنين الأصحاب الأرض، يعني الأشخاص هذوم اللي يتم انتخابهم اللي هم يمثلوا تركيبة مجلس التصرف هم ناس متطوعين، يعني بمعنى أن الناس ما تخلصش، اثنين ما عندهاش حتى وسائل اللي هي تنجم تتصرف فيها في الأراضي هذه على امتداد منها أراضي شاسعة جدا تكون تحت يعني تصرفها. هذه نحكي على المستوى اللوجستي، يعني اللي عندها كراهة بتنجم تستعملها إلا وسائلها هي الخاصة. وحمد علي بن مصباح موجود ورئيس مجلس التصرف نويل، وكنت نخدم في دار شباب نويل وهو كان مدير دار شباب نويل، ونعرف معناتها اللي قاعدين يصير معناتها في المناطق هذه. أرض شاسعة جدا يلزم يتنقل بسيارته الخاصة، وكما قلت لك معناتها هو ناس هضومة من ناس متطوعين، يعني لا يكفي أنه هو إنسان متطوع، يزيد يذكر هبته، ينزل يتعامل معناتها بحاجاتها الشخصية، ينجم معناتها يضيع في وقته، ينجم في كذا. ورغم هذا الكل كي تجي تشوف تسأل المواطن تلقاه معناها يسبهم وكذا، غير راضي، مش راضي على مش حتى مش راضي، يولي يسرقهم ولا يسب ولا كذا. هذا طبيعي جدا. نحكي على مش نحكي على مجالس التصرف الكل، لأن ثم مجالس تصرف على الأقل المجالس التصرف السابقة ما قبل الثورة كانت تتصرف بطريقة أو بأخرى غامضة على الأقل، باش ما نقولوش من حاجات أخرى. اليوم صحيح ثم مجالس تصرف، ونقول يرحم والدين كل شخص شد مسؤولية بعد الثورة، لأن أي مسؤولية بعد الثورة هي في حد ذاتها تحدي، وفيها معناتها مشاكل وفيها صعوبات وفيها كل شيء. مجالس التصرف في ولاية قبلي لا معناها ما تبعدش على الشيء هذا، بل بالعكس هي في الطنبك بتاع المشاكل، لأن المشاكل العقارية في ولاية قبلي هي تعتبر في حيث جميع المشاكل الأخرى. اليوم نجي نشوفوا تركيبة بتاع مجالس التصرف حتى من حيث التركيبة، يعني انتخابات تدخل فيها يعني هنا الصندوق، والصندوق مش بالأساس انه يفرز الأفضل او الأحسن، نجم تصير تكتلات، تنجم تصير معناتها عروش، معناتها تكتلات بتاعت عروش كذا تنتج تركيبة بتاع مجلس التصرف تبرك مجلس التصرف، ما تنجمش تخدم اصلا معناتها. اثنين كما قلت لك راه ما تنجمش انت اليوم راك وقت تعمل انتخابات معناها راك لابد ان اي انتاج ينتج الصندوق هذا نتاع الانتخابات لابد انك تقر به وباش تخدم الهيئه هذه. ولكن التركيبه هذه شكون قال اللي هم ناس معناتها كومبيتون عندهم معناتها القدره على تسيير مشاكل عقاريه يعني بارث متاع مشاكل عقارية متاع مئات السنين. وهذه النقطة اللي كنا طرحناها رفيق، سمحني قطعتك، في موضوع المجلس التصرف على الأقل يعني كان المتر فرح المنتصر قال ما أنا على الأقل يلزم يكون من أعضاء مجلس التصرف يكون فيه شكون مطلع على القانون، يكون مثال معناتها كيفاش هي بالعربية اللي هو معناتها قيس الأراضي، معناتها يكون مطلع معناتها عنده فكرة على الشأن العقاري والشأن القانوني على القانوني على هذا مش موجود. هذا شوف شوف كما قلت لك راهو ما بني على باطل فهو باطل هذا. ولكن النقطة هذه نحكي نقول لك راهو وقت تنتخب ناس، يعني هل أنه يتم الانتخاب بالكفاءة؟ لا لا شوف ما ثم حتى شرط انك تترشح باش تكون عضو في مجلس تصرف معناها يفرض عليك انك تكون مختص في كذا او شهاده علميه او كذا، يعني ثم شروط واضحه، يعني يكون عمرك كذا كهو وتكون انت من المجموعه هذه، يعني من باش تنجم تتصرف في الاراضي الاشتراكيه هذه. غير ذلك مش موجود، يعني نجم يجيك ناس يعني ما همش قاريين، ما عندهم حتى علاقة بالشأن العقاري أو بالشأن القانوني، وينجم يكون لك معناتها في التركيبة ويشدك رئيس مجلس تصرف ويتصرف لك ويكون لك أمين مال على مليارات كما موجود مثلا في مجال التصرف، مثلا مجلس التصرف غريب أو غيره. يعني وهنا تو أنا مازلنا في بداية الحلقة هذه وتو نحكوا، ثم راه أني صنفتهم مجالس تصرف، ثم مجالس تصرف غنية جدا وثم مجالس تصرف ما عندهاش باش تشري أوراق، رياره وثم فرق شاسع ما بيناتهم اليوم. وكما قلت لك التركيبه هذه راهي ثم مجالس تصرف خدمه على ارواحها حسب القانون وكذا وكذا، وثم ناس راهي مشكوك في امرها. والمشكوك في امرها هذا الى حد الان المواطن قاعد يعاني، والمواطن قاعد يشكك ويتهم في مجالس التصرف، خاصه كيفيه التصرف المالي والاداري لهالاراضي هذه، كيفاش يتم التفويت في اراضي معناها مئات الالاف او مئات يعني الهكتارات قاعده تباع او تسند بطريقه عشوائيه او بطريقه الله اعلم كيفاش غير شفافه. اليوم زاد نعرفوا ان المحاكم العقاريه اللي تختص في المشاكل العقاريه هذه عادي جدا تبقى 10 سنين في قطعه ارض، وهذا طبيعي جدا نمشي مباشره للامور التنمويه. وقت الحصه اليوم نحكوا على مجالس التصرف ودورها في التنميه الجهويه، مجالس التصرف راهي ما هيش محكمه عقاريه، ما تنجمش تفض لك المشاكل العقاريه. صحيح ثم مشاكل بسيطه تنجم تتدخل فيها مجالس التصرف وت تسند لهذا وكذا وغيره, ولكن ما تقتصرش على هذا, لأن اليوم المشاكل العقارية تبقى عشرات السنين وعادي جدا. يعني اليوم أنت شاب متخرج عندك عميل حاجتك قطعة أرض, يسند لك القطعة الأرض هذه مجلس التصرف, تبقى تطيح لك في قطعة, تطيح لك معناتها في إشكالية مع محكمة عقارية وخاصة في حكاية التسجيل, عادي جدا تبقى 3-4 سنين في مشاكل التسجيل إلى أن تمشي عليك معناتها البنكة ومعادي مولك حد وأنت أصلا تفد. هذاك علاش هني اليوم ما عادش نحكو على مجلس تصرف فقط هل هو دورة في مجال التنمية الجهوية, وإنما عنده الجانب الثاني اللي هو مربوط مباشرة بالمحكمة العقارية وغيرها. طبيعي جدا على ذكر المحكمة العقارية, كنت اتصلنا بالقاضي محمد علي, هو السيد محمد علي هو قاضي في المحكمة العقارية بيقبلي, وكنت على أساس نسقت معاه باش يكون حاضر معانا اليوم, لكن هو للأسف موجود في تونس, وكان أكد لي أنه هو معناتها باش يكون موجود أحد القضاة, معناتها هما ثلاثة لكن ما رجع ليش. اتصلت به مبارح في الليل تقريبا 7 أو 8 مرات, واليوم الصباح 3 أو 4 مرات ما عاودش اتصل بي معناه وأكد لي لا بالنفي وإلا معناتها بال معناتها اللي هو باش يكون حاضر معانا. شكون دونك هذا؟ راهو اتصلنا بالمحكمة العقارية في ولاية قبلي اللي قاعد يسمع فينا, راهو ما فما حتى حد جاوب معانا في الموضوع هذا سوى السيد محمد علي اللي هو أكد لي اللي هو باش يرجع لي لكن ما رجع ليش. نمر شوف أحمد نمشي معاك للمحكمة العقارية في قبلي. اليوم محكمة عقارية فيها فيها قاضي يجي في آخر الشهر يعمل الجلسات نتاعها ويروح, وهذا طبيعي جدا. كلام هذا يأكده لي عدد كبير من المواطنين اللي عندهم ملفات مقدمة يعني وطعون وغيره ومعناتها بقضايا في المحكمة العقارية, ويبقى يستنوا توا على الأقل عثم اللي نعرف عنده 3 سنين إلى يومنا هذا الملف متاعها قاعد معناها في بلاصته ما تحركش. وهذا يمناش كما يقولك راهو اليوم وقت اللي يجي باش تعمل أنت تطلب مجلس الصرف يطلب مسح عادي جدا يبقى 3 سنين. اليوم موجودين في مجال التصرف خدموا خدمتهم وخرجوا على عين المكان, ولكن قاعدين يستنوا إلى حد الآن في تسوية العقارات هذه فلاحية وغيرها, وخاصة خاصة نحكي على الفلاحية. يعني اليوم تجي تشوف فلاح يحب يعمل يعني قرض مع على إحدى البنوك يحب يستثمر في الفلاحة, يخرج عين على حسابه الخاص يعمل كذا يعمل كذا, ويحب يرسم أو يسجل قطعة الأرض الفلاحية متاعه على أساس أنه هو باش يعمل قرض, ويبقى 3 سنين عادي جدا. يعني هذه المدة العادية أنه يبقى يستنى 3 سنين لتسجيل قطعة أرض فلاحية باش يعمل بها قرض باش يعمل بروجي باش يحل المشكل العويس والمشكل الكبير اللي هو مشكلة البطالة اليوم. يعني قبل لي آلاف الهكتارات عندها, ولكن إلى حد اللحظة هذه المشاكل العقارية قاعدة يعني صخرة مش حتى حجرة يعني يتعثر فيها, هذه صخرة صخرة كبيرة ياسر قاعدة مرات على يعني على اكتاف المواطن في ولاية قبلي سواء كان شاب أو غير شاب. راه يعني بالرسمي راه اليوم اللي قاعد يصير في الأراضي الفلاحية في ولاية قبلي نقطة استفهام كبيرة. وهذا مش نعدي نقول كلمة واحدة بركة بعد الأراضي الفلاحية باش نمشي بعدها كما قلنا المجالس التصرف الغنية, المجالس التصرف اللي عندها البترول أو اللي عندها فوق أرضها تنتصب شركات البترول اللي هم معناتها سواء كان بترول أو شركات الغاز. سؤال شنين اللي قدمت لمنطقتها بالرسمي اليوم أول حتى أبار أنها اش قدمت, شكون الموجودين التركيبة مجالس التصرف هضومة مجالس التصرف وخاصة خلوا إرث كبير جداً للمجالس التصرف ما بعد الثورة. يعني راكي نقول لك وأنا على بينة وعلى اطلاع من عديد الملفات الموجودة في هذه راهي مئات الهكتارات في ولاية قبلي ذابت. يعني تجي تشوف تقع على ملك شخص على ملك أشخاص مش عملت نقطة استفهام في مجالس التصرف ما قبل الثورة كيف تصرفت في الأراضي الاشتراكية الخاصة بالناس. حابش يجاوبنا على عدد من النقاط سي محمد محمد علي مصباح, ونعود نذكر عضو مجلس الوصاية الجهوي وممثل رؤساء مجالس التصرف في المجلس ورئيس مجلس تصرف أنويل. في البداية ساعة باش ناخذ النقطة المهمة اللي هو كرئيس مجلس تصرف في منطقة أنويل سي محمد علي مصباح, استخلصت من كلام سي رفيق نقاط معينة أهمها أنه أي شخص خذي منصب وإلا معناتها شد ملف ما بعد الثورة راو معناتها يعطي الصح, هذه نقطة على الأقل مضيئة في الحوار, معناتها اللي انتم يعطيكم الصحه كمجالس تصرف معناتها اخذتوا موضوع مهم جدا وشائك معناتها ونعرفوا لي معناتها الموضوع هذا ملف معناتها فيه عديد الحساسيات. يعطيكم الصحه برافو على الخدمه نتاعكم. لكن هل انه مجالس التصرف هذه حسب نظركم انتم وخاصه انتم في مجلس التصرف نتاع طبعا نويل شن هي قدمت المجالس التصرف لنويل لأهالي نويل لمواطنين نويل سواء كانت خاصة وإلا فلاحية وإلا راضي طبعا للمستثمرين اللي جو غادي لمنطقة نويل؟ هذين سؤالي ساعة الأول. شكرا أحمد, شكرا رفيق. حبيت في مبتدأ الحديث معنا نوجه تحية لكامل الفريق العامل براديو نفزاوة على الجهد هذا الذي يذكر فيشكر على الجهد اللي في تغطية مشاكل منطقة قبلي بصفة عامة. أولا هو في الواقع هو الموضوع المطروح هذا موضوع شائك كما معناها درج الذكر بتاع. بالنسبة لمجالس التصرف هي رأي ما هيش مجالس مسقطة, هي رأي مجالس أحدثت من السبعينات أو قبل السبعينات أصلا, ربما موجودة كانت تأخذ أسماء أخرى في معناها في عهد الإيالة التونسية ثم بعد قبل الاستقلال وبعد الاستقلال إلى أن وصلنا تو أنها تسمى مجالس تصرف أو مجالس تمثل مجموعات وفرق اللي موجودة فيها الأراضي الاشتراكية. باش نجاوبك على ربما أنت انطلقت ديريكت ماذا قدم مجلس التصرف نويل لأهالي ومتساكنين نويل, هذا السؤال الأول. على هو سؤال معناها يطرح معناها على جميع المجالس ماذا قدمت ل فوالا هذا هو بعد باش نخرجوا به ماذا قدمت مجالس التصرف إلى مناطقها. هو بالنسبة يلزمنا نعرفوا قبل ما نعرفوا ماذا تقدم مجالس تصرف لأهاليها أو لمنتخبيها, يلزم نعرفوا ما هي الأدوار المنوطة بعهدة المجالس هذه. ليه؟ الخاطر الأدوار محددة بالقانون منذ سنة 1964, قانون عدد 28 لسنة 1964, هو قانون ونظام أساسي معناها الناس توا طالب فما برشة قطاعات طالب بالقانون الأساسي. بالنسبة للأراضي الاشتراكية عندها قانون أساسي نظم معناها هذه حاجة باهية. الدور اللي تقوم به المجالس حسب القانون هذا هي معناها دور بسيط جدا. هو واضح واضح ومعلوم راهو, معناتها مش ندخلوا فيه. هو توفير الرصيد العقاري لاحداث مشاريع وبعث المناطق الصناعيه وحمايه الاراضي الخاصه والاشتراكيه من كافه التجاوزات وحل الاشكاليات العقاريه بين المناطق والعروش. مش فقط هذا راهو دور ربما دور المحاكم العقاريه فض النزاعات على خاطر توجيه. فما حتى التنقيح الأخير متاع قانون 69 سنة 2016 ربما نح الدور متاع المجلس اللي يقوم معناه كأنه محكمة ابتدائية. سابقا قبل التنقيح كان ينجم يقوم مقام محكمة ابتدائية مجلس التصرف, لكن تو تبدل الباب, كان باب التحديد والتحكيم تو أصبح باب النزاعات وأصبح معروض على أنظار المحكمة العقاري. دونك هنا مجالس التصرف تو معناه يقتصر دورها على إسناد الأراضي الاشتراكية على سواء للفريق أو للمجموعة اللي انتخبتها في في في في مرجع نظرها, إسناد على وجه الملكية الخاصة لفرد أو لمجموعة أو لعائلة. هذا الدور المنوط بعهدتها. وطبعا العملية نتاع الإسناد تمر بمراحل وإجراءات معناها وترتيبات معناها إدارية معينة. الإجراءات هذه يتشارك فيها العديد من الأطراف, مش مجلس التصرف راه هو الخطوة الأولى, هي النواة الأولى لتصفية العقار. الدور هو شنو دور المجالس؟ إنه يستند على وجه ملكية خاصة. إيش معناه؟ معناه يخرج الأرض من صبغتها الاشتراكية إلى صبغتها الخاصة. بيه هذايا تقوم به برشة أجهزة في الدولة غير المجلس التصرف وغير مجلس الوصاية الجهوي اللي هي المحاكم العقارية عن طريق آليات المسح المسح العقاري. ولكن ما يحمد زاد في القانون عدد 69 سنة لسنة 2016 إن ولت الأراضي الاشتراكية تخضع لعمليات المسح العقاري اللي هو قبل ما كانتش المحكمة العقارية تتدخل في الأراضي الاشتراكية بالمسح سواء المسح الإجباري أو المسح الاختياري. تو منه وهكا معناها ابارتي من 2016 بدت الاراضي الاشتراكيه تخضع لعمليات المسح. رغم من 2016 عندنا عامين وما زالوا عندنا عامين في مجالس التصرف يعني هذا كل فاهمين سي محمد علي مصباح. السؤال المطروح ماذا قدمت ماذا قدم مجلس تصرف نويل لاهالي نويل وماذا قدمت مجالس تصرف في ولايه قبلي لاهاليها؟ اقول لك يعني مش نحكي ماذا قدمت معناها قدمت ان العديد من الملفات ربما ولا العقارات اللي كانت جامده واللي ما تمش تصفيتها قام مجلس تصرف نويل على خاطر هو عملية تصفية بطلب من المنتفع بطلب من المواطن ليه؟ إذا كان المواطن ما هوش ساعي وفي ثقافة عنده ثقافة عقارية إنه يثمن العقار متاعه ويحوله من الصبغة الاشتراكية للصبغة الخاصة باش يتمتع بقروض باش يتمتع بامتيازات باش ينجم يخاطب معنا جهات أخرى كما الفلاحة كما البنوك كما معناها برشا جهات ممولة ربما تقدر له بطلب من المواطن بالنسبة لأي مواطن بالنسبة في الويل إحنا خطيرة خطوات باهية في أن أي مواطن يتوجه لمجلس التصرف في تصفية العقار متاعه ويحب يقوم بتسجيله احنا نقوموا بشكل مجاني وهذا القانون يقول هكا أن نخدم الملف متاع أي مواطن عنده عقار فلاحي سواء فلاحي خاصة أو سكني زاد حتى سكني إذا كان موجود في أرض اشتراكية قمنا احنا مثلا نذكر أن قمنا بتوزيع قرابة 657 مقسم سكني على أهالي منطقة نويل وكان ملف راقد هو من 2004 لكن حيناه حسب الترتيب والإجراءات وكراس الشروط متاع وزارة التجهيز التعمير وكذا وفي الأخير خذيه مصادقة وتم توزيع المقاسم هذه على أصحابها معناها هذا أكي لكن ديما راه نحبه يلزمنا نحصر دور مجال الصرف في الدور دورهم كميسر عقاري إيه؟ راه هو هل يسرت العقار للمستثمرين اللي جاوا لنوي المثال باهي إذا كان بالنسبة صحيح هو بالنسبة لمنظومة رفع الجمود على العقار الاشتراكي راه ما هوش من دور مجلس الصرف. مجلس الصرف يجيه ربما مستثمر ولا يطلب عقار لكن العقار هذاك يتطلب تغيير صبغة خاطر أنت مستثمر باش يجي يعمل نشاط صناعي بار اكزامبل النشاط الصناعي يلزم منطقة صناعية وإذا كان عدم توفر مناطق صناعية هذه معضلة خاطر مجلس التصرف مش من أدواره إنه يحدث منطقة صناعية هو طبعا. ربما وزارة التجهيز هو يعطي الأرض هو فقط يوسر أو يسند على وجه الملكية الخاصة ويقوم بإجراءات تصفية يخرج العقار من الصبغة الاشتراكية أنتم من 2011 من ما بعد الثورة لليوم اليوم نحتفلوا بالذكرى الثامنة للثورة المجيدة فمش مشروع تم بعثه في منطقة نويل وكان في معناته أنتم طرف فيه على الأقل في التسهيل فيه على الأقل قمنا بتقسيم معناها تقسيم داخل حدود خاطر راهو اسمع نجم بالنسبة للعقار موجود ما معناها المشكلة في قبلي مش مشكلة عقار وجود عقار أو خاطر احنا ثاني أكبر مساحة على مستوى الجمهورية زوز ملايين هكتار و300 ألف هكتار زوز ملايين و300 ألف هكتار وأكثر المشكلة مش في العقار المشكلة في اسكي نقول احنا المجال الحيوي اللي يتحرك فيه المواطن والعقارات الموجوده على مستوى المناطق نقول احنا الامثله التاهي العمرانيه على خاطر المواطن ساعات يقول لك اني ندور نسكن اعطيني عقار هو ماشي في باله او يتصور ان مجلس تصرف له صلاحيه اسناد عقار سكني خارج حدود مثال التاهي العمرانيه هو لا مش ممكن انت مش خارج هو طالب بداخل لا بداخل قال لك اعطينا مقاطر نسكن فيها يا خويا نبني فيها ما بفهمش نعطيك اكزامبل يعني مثلا نعطيك اكزامبل نوي منطقه نوي وربما يتنجم تعمم المثال هذا على جميع المناطق لان راهي مشكله واحده مشكله المواطن يدور عقار سكني وحقه حق السكن مضمون دستوري ويدور عقار فلاحي ومعناه يتحرك فيه لان احنا بطبيعه النشاط المتسكني ولايه قبلي معظم نشاط فلاحي به مال شنو المانع انت ساعات تحب تعطي تو مثلا كما قلت لك يعني في نويل اعطينا 657 داخل حدود مثال التاهيه العمرانيه دونك تو حاليا بالنسبه لمثال التاهيه العمرانيه نتاع نويل مكتظ ستري معبى ما عاد فيه سكنيه به سكنيين وحتى التجهيزات العمومية ما راهو يزمك أنت طبعاً. التجهيزات العمومية علاش ستيري محمد علي نجم تو مثلا خارج مثال التهيئة نجم تطلب مجلس تصرف ينجم يطلب إدخال قطعة أرض ثانية في لمثال التهيئة مش مجلس تصرف طبيعي جدا حسب يقترح مجلس تصرف يقترح والمسؤولين في وسط المنطقة ينجموا يطلبوا إدخال قطعة أرض مساحة معينة تدخل لمثال التهيئة بناء على طلب وبناء طبيعي جدا على معطيات جديدة هذايا بالنسبة للمواطنين حنين مثلهم بحكم معناها جهاز منتخب في كل معناها استحقاقاتهم وحنين بلغوا صوتهم للجهات المعنية على خاطر من خاطر شنية المشكلة هي أنت إذا كان باش تجي خارج حدود مثال التهيئة العمرانية وتوزع عقار ما زال ما شملتش التوسع العمرانية وعقار ما تغيرتش صبغة الفلاحية تتولي أنت وكاك حتى جزائيا بالقانون مخل بالقانون القانون هذه أشكون العقار راهو ما يتصرفش فيه كان ما يتصرف راهو يتصرف فيه برشا جهات أخرى نعرف والله محمد علي هذه النقطة دي نعرفها ومتأكدين منها وحكينا بكري كان سي رفيق أحكي على عديد النقاط قال والله يعطيهم الصحة مجلس التصرف وبارك الله فيهم خاصة اللي هم يعني متطوعين وقاعدين يخدموا وحكيت أنت قلت من بعد الثورة حلينا 760 تقريبا من قطعة معناتها حليتها هذا كل معروف رأو سي محمد علي لكن المشكلة اليوم أنه التنمية في ولاية مثال إحنا جبدنا نقطة معينة اللي أنت تمثلها هي نويل أنتم كي قسمتوا وعطيتوا هل أنه تنجموا تقولوا دافعتوا على التنمية دفعتوا عجلة التنمية في المنطقة فما مستثمرين ما سمعنا حد شيء من المستثمرين ما خممتوش فيها خممتوا كان في مناطق السكنية وعطيتوا للشباب كهو ما خممتوش بقعة اللي هو غدوة في الأيام يجي مستثمر ما سعتوش مع المجلس الوصاية الجوي إلى استدعاء مستثمر بيش يجي يشوف بقعة دوركم زادرا مش كان تقسيم كهو فهمتك تحسيسي دوركم فهمك احنا هذه نقاط مثلا انك مستثمرين ولا موجود الطلبات موجودة بيه لكن الطلبات هذيك يلزمها ارضيه كما نقولوا احنا تو الدوله قاعده تعمل في بنيه اساسيه كبيره باش تجذب المستثمرين نفس الشيء ينطبق علينا احنا انت العقار لازم تحضر له الانفراستكتير بتاعه انا تحضره كيفاش تحضر اول حاجه اول مهمه ربما نقوم بها احنا ان نتوجه للسلطات المعنيه في وزاره التجهيز مثلا نقول لها رغم ان وزاره التجهيز راهي فيها تراتيب ومعايير وكذا نقول لها رانا نحب العقار هذا مثلا يقع معناها توسعت مثال التهيئة يقول لك يعني راني بالنسبة تو مثلا مثال التهيئة بتاع نويل وقع إقرارة بشكل نهائي في الرأي الرسمي سنة 2017 وقول القانون عندهم يقول لك تم المراجعة بتاع الأمثلة كل 10 سنوات مرة دون المواطن باش يقعد يستنى 10 سنوات وبعد يقول راه مجلس صرفه وما عطانيش مجلس كذا فهمت والا تتدخل الجهات المعنيه وتعمل دراسه معناها نقولوا احنا كامله تعمل استراتيجيه واضحه ربما باش هي تساهم زاده في جلبان المستثمرين على خاطر المستثمر نجموا نجلبوه ونجموا نعملوا معه تواصل ونجموا نعطوه وعود لكن على أرض الواقع باش نصطدموا بإجراءات قانونية أخرى ومجلات تعمير ومجلة الفلاحة ومجلة الميكل إجراءات إدارية يعني. إجراءات إدارية بهر رفيق خنسل على نويل وخاصة نويل هل أنه تعتبر نويل أنت قلت قسمته مجلس التصرف تعتبر نويل من مجلس التصرف الغنية أم مجلس التصرف في الفقيرة نويل جت في الوسط قدس عندك في الـ في الـ في قدس عندكم موارد احنا والله حسب التقريب احنا كمجلس الموارد اللي لقيناها معناها كانت سبقتنا ما قبل التو معاليم تاع توزيع العقارات هذيك اللي هي معاليم بسيطه جدا فهمتني ما تغطيش معناها الواحد باش نكون واضحين معناها تصرفتوا فيها بحكمه احنا ما جيناش فاش مش مفهومه جيناها صرفت ولكن راجعنا برشا اجراءات قمنا بها معناها على اساس الناس هذوما يلزمهم يتمتعوا بمقاسمهم بشكل قانوني خاطر انت راه مش ممكن ساعات نجم تعطي المواطن عقار لكن توحله يعني فما تجاوزات ما قبل الثوره انتم كمجلس التصرف فقط بتجاوزات ما نقولوش تجاوزات لكن نقولوا فما سوء تصرف فما اخلالات ربما ثم تجاوز يعني نقولها أبار مجلس تصرف مش نحكي في العموم مش نحكي في العموم مجالس التصرف ما قبل الثورة ما كانتش تعتمد على القانون منش نحكي على يعني سوء تصرف منش نحكي على مجلس تصرف نويل أو مجلس تصرف البلدات أو مجلس تصرف كذا لا أنا نحكي على مجالس التصرف ما قبل الثورة ما قبل الثورة اللي كانوا شادين مجالس التصرف اللي جو بعدهم اصطدموا بإرث عقاري مدمر بي. يعني اليوم أحمد وقت اللي جي تحكي مع محمد علي أو أي رئيس مجلس تصرف ما بعد الثورة يحب يخدم حسب القانون وحسب الإجراءات القانونية والتراتيب القانونية راه يلقى روحه في كارثة وقت اللي جي اليوم ثم زوز وكالات ثم وكالة الأراضي الاشتراكية وثم وش اسمه وكالة الأراضي الاشتراكية الخاصة اللي ثم وكيل عرش وثم مجلس تصرف فضم وزوز وكالات ما يدخلش في بعضهم اليوم ما قبل الثورة تجي تلقى تداخل تداخل ثم تلقى ناس عندها قطعة أرض مسنودة من وكيل عرش بينما هي بالأساس يسندها مجلس تصرف وليس وكيل عرش يعني راو ثم وأكثر من هذايا اليوم عندنا مناطق في في منش مش نحكي زاد نخصص مش نحكي في العموم اليوم جي نلقوا قطعة أرض تمسح 5000 متر 5 هكتارات مسنودة بما على أساس أن قطعة الأرض هذه تمسح 5 هكتارات نجوا بعد الثورة نلقوا أن قطعة الأرض هذه هي هكتار ونصف فقط يعني ثم 3 هكتارات ونصف مسنودة في قطعة أرض يعني مساحتها هي هذه يعني يا رفيق هذايا ليست أخطاء هذايا مش سوء تصرف هذه سرقة هذه تعتبر سرقات هذه تعتبر مش سوء تصرف لأن اليوم كما قلت لك نجي القطعة أرض أنا كرئيس مجلس تصرف ما قبل الثورة نقول قطعة الأرض هذه راي 5 هكتارات ونسندها على أساس 5 هكتارات نجي بعد الثورة نلقى الناس هضومة قطعة الأرض هذه هي هكتار ونص كيفاش تقول سوء تصرف ما هوش سوء تصرف اليوم وقت اللي تجي تلقى قطعة أرض مسنودة لتسعة أشخاص اليوم يعني تجي تمشي مثلا في اي منطقه راهو اليوم بيه اليوم بيه. مجلس تصرف قبلي مجلس تصرف قبلي اليوم يمثل عقبه علاش مش نحكي على هذايا او اللي قبل او غيره نحكي مجلس التصرف الاراضي الاشتراكيه في مدينه قبلي صاير عليها برشا خماضه تدخل الفيسبوك اليوم تلقى المواطنين اللي كلها تتشكى ويسرقوا في بعضهم وهذايا فيه وهذايا مجلس تصرف بيه وهذايا عليه واليوم مجلس تصرف حابس يتنحى رئيس مجلس تصرف وثم نعجزوا في ان نجيبوا ناس اخرين تشد راهو اليوم زاد ما تنجمش نمشي للمسؤوليه تقول والي قبلي مطالب انه يتحرك لنا في مجلس تصرف قبلي تفضل تفتح المجال ان الناس تفضلوا قدموا يعني جيبوا رئيس جيبوا شكون كذا تصير اشكاليه لان راهي مش صحيح مجالس التصرف فيها راي نجم ننظر لها من زوز من الاتجاهات الاتجاه الاول اتجاه ايجابي باعتبار ان هي تتصرف لولا وجود مجالس التصرف لما اليوم لقيناها من الاراضي الاشتراكيه هذه راهو تم التصرف فيهم بطريقه او باخرى من عام 64 لتو ما تنساش حاجة أحمد من عام 64 راي ثم صارت فيها أحكام نافذة يعني تم الدولة هذه حطت إيديها وتصرفت في أراضي قالت هذه أراضي اشتراكية وحطت عليها مجالس تصرف معناها دون غيرها يعني اليوم عام 64 راي ناس جهلة رام ناس يعيشوا رحل رام ما مش عارفين القانون تجي أنت اليوم للدولة عام 64 تحط إيدك على آلاف الهكتارات وتقول راي هذه أراضي اشتراكية هي وتحط عليها مجالس تصرف ثم يتبين بعد 64 اللي الأراضي هذيك ما هيش أراضي اشتراكية هذيك أراضي اشتراكية هذيك أراضي خاصة اليوم يجروا ويجروا الناس هذوما عروش تجري على ملكياتها الخاصة يقول لك الله غالب عليك نورمال مارك من قبل عام 64 كانت تتنجم وقتها تعترض اليوم انتهى الأمر يعني صار تعسفت الدولة على عدد من المواطنين في أراضي خاصة اللي تحكي فيه صحيح رفيق لكن النقطة اللي حبيت نحكي فيها معاك ومع سي محمد علي انه اليوم فما المجالس التصرف اللي جت ما بعد الثورة كيف اصطدمت كما كنت تحكي بي بي بواقع واصطدمت بملفات واصطدمت بإرث بإرث علاش اليوم ما فماش مجالس التصرف هذه اللي جديدة ولا ما بعد الثورة تخرج وتقول راهو فما فساد يا ولدي رانا لقينا فما فساد راهو باش تخرج هي فما اني نعرف فما مجالس تصرف عدد دوسياتها للقضاء به ثم مجالس تصرف عدت للقضاء عادية جدا هاي. ثم ناس ثم أخرى بت فيها. ثم ناس أخرى ثم اللي بت فيها وثم اللي مازال ثم مجالس تصرف أخرى تقول لك يا أخويا ولدي بلاد واختاني ونعمل مشكلة وكذا وثم ناس تخاف وثم ناس متواطع وثم ناس معناتها مجلس تصرف فيه تركيبة راه موش رئيس مجلس تصرف هو اللي يحكم وحده. ثم تركيبه بتاع 16 او 18 او 20 او غيره ويمشوا حسب الـ يعني الـ الاغلبيه. ثم ناس تعطيها شو اسمه تعطالها اراضي, ثم ناس لا. طبيعي جدا كما قلت لك تمشي بالتصويت. يعني راهو احمد راهو صحيح, راهو اليوم في برشا قضايا سواء مجلس التصرف او غيرها الناس راهي مازالت خايفه, الناس راهي مازالت, ثم ناس متواطئه, ثم ناس دخلت مجلس التصرف لغايات خاصه. لكن هل نشوف فيهم في الفيسبوك كما كنت تحكي وحتى المواطنين اللي دخلوا يقول لك فما اباطره فما فما موجود فما موجود فساد موجود. لكن ما يعطيكش حتى تفصيل لان ما عندش وثائق. اعطيك مثال احمد, اليوم في اخر زياره تاع مدير عام البريد زار فيها ولايه قبلي واعلن بمعناها بكل يعني بضحكه ولعبه وكل شيء اعلن بكل فخر طبعا على برشا حاجات باش نزيدوا نعملوا وباش نحطوا مكتب بريد في بشني. وقت البحث في الموضوع هذا نلقى مجلس تصرف غريب اعطيه 350 مليون للبريد التونسي باش يبني مقر البريد في بشني. يعني اني نتساءل وقت تحكي احمد على التنميه مجالس التصرف والتنميه الجهويه, نتساءل 350 مليون اللي اعطاها مجلس تصرف غريب باش يبنوا مكتب بريد في بشني عن اي تنميه وكيفاش اعطاها وعلاش اعطاها وعلاش ما عملش مشاريع اخرى. 350 مليون راه ينجم يعمل بها معمل تخدم بشني كل, راه 350 مليون كان ينجم يحل بها مشاريع فلاحيه كبيره. إن كان ينجم اش معناها مكتب بريد؟ هل ان اليوم مجالس التصرف هذه يعني حسن تصرفك كي تعمل بالطريقه هذه؟ هل انك اليوم مجلس التصرف غريب وقت اللي يعطي 350 مليون باش يبني مكتب بريد في بشني, هل ان بقيه للمجموعه نتاع مجلس تصرف غريب ما هياش يعني تنجمش تطالبك ان هي كيف تعطيها 350 مليون باش تعمل بها منطقه حاجه اخرى باش تعمل بها كذا؟ هل ان اليوم عندك فلوس فاضله باش تبني مكتب بريد؟ هل ان مكتب البريد هذايا ما هياش الدوله ملزمه ان تبني؟ اذا كان المدير العام هذايا جاي شاف اللي بشني لابد ان تكون فيها يعني مكتب بريد, علاش ما تحطتش في الوزاره تاعت البريد الميزانيه نتاعها؟ علاش اليوم مجالس التصرف هذه وخاصة علاش قلت لك نبكر مجالس التصرف الغنية اللي هي قاعدة تكري في أراضي لشركات البترول بما فيهم نويل. نويل اليوم عنده خط أنبوب متاع نفط أو غاز يمر على أراضي الشرقية متاع نويل. أنا نتذكر وقت اللي مجالس التصرف السابقة شتحكي يكري قطعة الأرض هذه المجلس التصرف بدينار ولا بيشوف كذا عندك 20 كيلومتر شي حسب لك يحسب 20 كيلومتر. بمعنى أنا اليوم مجلس الصرف متاع نويل كريت أرضي 20 كيلومتر هذه أو غيرها أو أي منطقة أخرى تمر على يمر عليها معناتها أنبوب متاع نفط أو عندها بير متاع بترول. يعني الطريقة متاعة طريقة الكراء أو طريقة التصرف في الأرض هذه طريقة يجب مراجعتها. تم مراجعتها في بعض ثم مجال الصرف تمت المراجعة متاعها. يعني يقول لك راه مش مترو بل بالعكس راه مترو مربع. راك انت اليوم وقت تخرج لي حلقوم متاع غاز على منطقة من المناطق هذية راك ما تحكي ليش بالمترو, راك تحكي لي على المترو مربع. علاش؟ لان الحلقوم المتعدي فيه الغاز راه يلزم على الاقل 20 مترو يعني حرم متاع الحلقوم هذايا. تحسب لي انت 20 كيلومتر وعندك 20 متر بالعرض يعني 20 كيلومتر هذيك راهي بالمربع يعني دقيقه مذروره المنطقه معناها كاريه مذروره مش راح حتى به. تعليقك على كلام سي رفيق محمد علي سي رفيق يصيح ولا الكلام موجود ولا مش موجود؟ اسمعني بالنسبه لفما برشا اجراءات تمت ما ننسوش ان الوضع غير الوضع وما ننسوش زاد انت راك ممثل مجالس التصرف في مجلس الوصايه يعني يلزم يكون عندك على الاقل فهمك دور في الموضوع. بالنسبه لفما برشا عقود خاصه بالنسبه لرفيق جبد على العقود مع الشركات البتروليه هذه فما عقود احنا جينا خلطنا عليها العقود ابرمت والصفقات تمت وكل شيء تم معناها احنا حتى في سرتان تو اتصلنا بنواب الشعب قدمنا لهم ان فما برشا حاجات راهي ما تطبقتش بالقانون هذا في 2016 محمد علي هذا نحكي لك احنا دخلنا في 2012 احنا طرحنا الموضوع نتاع مراجعه العقود مع الشركات البتروليه خاصه اللي هي مازالت محروقات في اشغال خاصه في اشغال العقارات انت راهو فما عمليه اشغال واقترحنا اصلا اقترحنا على خطر فما تمرير الأنابيب هذه أصلا ولا عائق لبعض المناطق في في في في توسعتها العمرانية وبما تمثله من خطورة ربما على أتوما موي نجم سير أكسيدون ولا كذا. طلبنا قلنا لهم عملونا دراسة بيئية، عملونا دراسة نتاع الكوارث، عملونا دراسة كذا على الأقل باش الواحد يقوم بواجبة بيه؟ لكن وطلبنا مراجعة العقود أصلا، عقود بالية معناها قديمة. لكن شنو الرد؟ ما ما ما ما وقعش. أنتم موضوع هذا موضوع حساس والناس كل تعرف احنا معناها على الاقل في التراب اللي نصرفوا فيه وين نلقوا موضوع ولا وين نلقوا حكايه ماهيش واضحه والا فيها اصبع معناها اتهام ولا خلل قانوني نرفعها للجهات المعنيه عن طريق المراسلات نقول لهم راهو فما الوضعيه كذا وكذا وماذا بينا نرجعها واذا كان الممكن ان تتم مراجعه العقود هذه بما فيه فائده للمساكنين. فهمتني؟ ساعات راهو مش بالضرورة أنت العقد تطلب منه مقابل مهلي، راهو ساعات تطلب مقابل تدخل وتاع مسؤولية مجتمعية ونقطة عهدة للشركات. هلا أنبوب الغاز هذا المتعدي على، بلاي سمحني الناس نكمل سؤال، أنبوب الغاز المتعدي على منطقة نوي، هل أنه فما مسؤولية مجتمعية من الشركة؟ هو بالنسبة لأنبوب الغاز هذا تم عقده في عام 98 المعطيات المدخلين برشا برشا مش كان مجال الصرف ليه؟ حتى السلطة الموجودة وقتها الإدارات الموجودة وقتها مش وقتها هو لليوم يتعدى لا نحكي لك ما هو يحكي على العقد يعني عن تم الإبرام كانت تم عقود فورفيتير فما مسؤولية مجتمعية أم لا؟ حاليا ما فماش به حاليا على مستوى استغلال العقارات هذه في تمرير الأنابيب ما فماش مسؤولية مجتمعية ملموسة. لا سامحني محمد علي يعني اليوم يعني من عام 98 الكونترا هل تم تجديد العقد هذايا معناتها صارت التحويل على مستوى الاتفاقية هذه أو تم طلب مراجعة العقد أصلا العقد 20 عام عندك العقد سامحني عام 98 وانتم دخلتوا عام 2012 واليوم 2018 يعني ثم 6 سنوات من اللي دخلتوا أنتم مجلس الصرف هل تم تغيير البنود ولا العقد هذايا؟ لأن بصراحة رأو كما نشوف كما قلت لك أحمد رأي العقود اللي صارت يحسب لك بالمترو مش بالمترو مربع كما قلت لك رأو ثم فرق ما بين أنك تأخذ مثلا 20 كيلومتر في الطول وعلى 10 متر أو 20 متر بالعرض المساحة هذه اللي قالك عليها محمد علي وقت اللي جي أنت اليوم تحكي لي على التنمية رأو باش تهز لي 20 متر بالعرض على 20 كيلومتر هذه راهي في منطقه واحده 20 متر بالعرض على على على 20 كيلومتر راهي تسمى راهي مساحه يعني انت اليوم ك ك كشركه بتاع بترول ايش خليت لي يعني كولد الجهه هذه اني راني معرض الكارثه لا قدر الله اي سامحني لحظه انت اليوم تخرج لي معناتها انبوب بتاع غاز من البرمه ويتعدى لي على 20 قريه وحتى ليوصل للصخيرة أو يوصل وين باش يوصل أنت الأنبوب هذا ينجم يتفجر لي في أي لحظة باهي أنا اليوم كصاحب الأرض هذية وتخرج أنت الأنبوب النفط متاعك أو أنبوب الغاز هذا أنا كمواطن ماذا استفدت؟ شنو الاستفادة متاعي؟ تهز لي أرضي بالمترو نكمل. ومن غير حتى استفادة شكرا رفيق باش نكمل معاك في نفس النقطة هذه ومع سي محمد علي مصباح لكن هناخذ فاصل مع المستمعين وبعد نرجع معاكم باش نعاود ونواصلوا نفس النقاط هذه طبعا المستمعين إذا كان عندهم ما يضيفوا في الموضوع هذا على 75-493-859 حروفهم معلة أغرتهم كثرة ثروتهم لكن وبرغم جموعهم قلة وبوادي النمل إذا عبروا ستموت من الضحك النملة فسليمان العصر الحالي مشهود في ملء السلة وحديث عن حرب كبرى أو صفقة قرن مختلة فسليمان العصر الحالي مشغول في ملء السلة وحديث عن حرب كبرى أو صفقة قرن مختلة مسمار الحائط ملك جحاص صار الحي وفي غفلة سيناديئونا على دوي بازار الأرض المحتلة سيناديئونا على دوي بازار الأرض المحتلة ويعود ليكمل صخرته في نادي أشراف الدولة 100.9 FM بدل الموجة وصل صوتك بدل الموجة وصل صوتك كم من جديد في برنامج مشاغل نفزاوة لماضي ساعة وثمانية دقائق يعني ما زالوا أقل من 30 دقيقة على نهاية البرنامج متاعنا للمواطنين اللي حابوا يتواصلوا معنا على 75 493 859. نعود نذكر موضوعنا اليوم هو مجالس التصرف ودورها في التنمية الجهوية في ولاية قبلي. حكينا على عديد النقاط أهمهم أنه مجالس التصرف في حد ذاتها تعاني عديد الإشكاليات منهم زادة أنه مجالس التصرف يعني هم ناس وإلا أعضاء معناتها متطوعين قاعدين يقوموا بدور مهم جدا خاصة ما بعد الثورة. هذا الكل أقرنا به وهذا الكل صحيح، لكن زاد المواطن اليوم غير راضي بصراحة على دور المجالس التصرف، وخاصة فيما يخص الأراضي الاشتراكية، سواء كان فما المواطنين اللي كانوا اتصلوا بينا قالوا يا سيدي أعطونا بقعة أرض على الأقل نجم نبنوا فيها، رانا ماناش متمتعين حتى بحق السكن. كيف كيف زاد على تشجيع على المستثمرين، وسواء كان الأجانب وإلا أهالي البلاد، يعني فما عديد المواطنين الصغار اللي هم مستثمرين صغار يحبوا على بقعة أرض. هذه ممكن الإشكاليات اللي حاولنا نترقولها اليوم مع رفيق كورونيكير الحصة رفيق شرابة. نعاود نرحب بك من جديد، مرحبا بك سي محمد علي مصباح. نعاود نذكر بالصفة، هو عنده برشا صفات محمد علي مصباح، عضو مجلس الوصاية الجهوي وممثل رؤساء مجالس التصرف في المجلس ورئيس مجلس التصرف نويل. سي محمد علي مرحبا بك. قبل ما نمشي معاكم لوخيان باش نمشي للهاتف ونعطي زادة حق للمواطنين التدخل والتعبير على رأيهم، معنا علي بلغيث. مرحبا بك سي علي. أهلا وسهلا أخوي. أهلا بك سي علي بلغيث، منين تكلم فينا سي علي؟ من الرابط أخوي. من الرابط، مرحبا بك ومرحبا بأهالي الرابط. أنتم زادة تقريبا عندكم مشكلة سي علي في مع مجلس التصرف وخاصة في الأراضي، معناتها اللي أنتم تحبوا على بقايا متاع سكن بقعة أرض. بالنسبة لمجلس التصرف، أنا رئيس التصرف مجموعة منصورة. واضح مرحبا بك. أنا رئيس مجلس التصرف مجموعة منصورة. ليه؟ بالله السيد رئيس مجلس التصرف الويل قول لك كيفاش تحطيت عضو مجلس وصاية. ليه؟ هي كلها خرم من البلاد. واضح، هذا سؤال يجاوب شوف سيدي، هاو باش نقول أنا كيفاش تحط. نادونا عبر ثلاث دعوات، حضرنا خمسة رؤساء مجالس. فهمت؟ نعطيهم لك نتاعك بلي ومتاع المنصورة ورئيس مجلس جرفين ومتاع غريب وحتى ومتاع تلمين حتى وحضرنا احنا سيد الكاتب العام وعلى اساس ما حضر حتى حد عملنا باش يمثلوا مجلس وصايا في مجلس صرف تلمين ومجلس صرف غريب. فهمت؟ ما راعنا الا ان تحط في عبد القادر متاع نقا وفي محمد متاع عيانه من السيد الوالي ولا مش عارف ليش. هذا الكلام الاول. ثم احنا راهو مجلس التصرف بالنسبه راهي فما مجلس التصرف اغنيه وبفلوس. واحنا هنا يا جماعه قبلي ويا جماعه ظنا رانا حتى تعمل مكتوب ولا تعمل ورقه تدفعها من جيبك فلوس 3000 فرنك ولا 2000 فرنك تدفعها من جيبك. فهمت؟ وبالنسبه للاراضي انا ما عندناش نتصرف فيها احنا تو. ما جيت تعطي بلايصه الا ما ترجع للسيد الوالي. ما جيت تدبس حتى يجيك واحد على مشروع يقول لك انا اعمل مشروع. ترجع للسيد الوالي. خويا تطلب من الدولة نسندول، احنا نسندولها كان مدرسة كان كذا نسندول من كل شيء. وخويا هذا اللي نقول بالنسبة لعملية الفلوس احنا ثم مجلس التصرف غنايا حق. انتم جدلكم المجلس سي علي. احنا عملنا بعثنا شو يقول هو تقرير مالي وادبي وجديدون. به تم تجديد، مازال عندكم عامين عندكم الحق في التصرف؟ لا مازال عندنا لحد مارس، يعني جددنا عام الاول 23 مارس نقول 23 مارس اللي هو واحد. عام وحيد اي اي عام وحيد. واضح. به هذا سؤال خليك معايا سي علي كورنيكير الحصه رفيق شربه حاسه بيك في سؤال معين تفضل. اولا مرحبا بيك، قلت لي مجلس صرف منصوره مجموعة منصورة اللي هي الرابطة مبار وتنبيب والرابطة مبار وتنبيب والمنصورة. به أنا بالنسبة لي على الأقل عندي برشا أصحابي من الجهات هذه وبرشا ناس تتشكى من مجلس تصرف بتاع المنصورة، وخاصة أن ثم برشا شباب الأراضي موجودة طريقة أصلا معناتها حتى المعلومة ما عندهمش كيفاش ينجموا يتحصلوا على قطعة أرض. يعني ناس وصلت تمشي تتحوز يقول لك راي ثم ناس تحط في الحجر ثم ناس تحط في كذا وتتحوز وحتى ولا رقيب ولا حتى واحد موجود ثميك معناتها مجلس صر. خويا قال لك حاجتنا بقطعة أرض للبناء، ونعرف احنا المنصورة وتلمين وتنبيب والرابطة وطنبار وكذا يعني الأراضي متاعهم محدودة. يعني اليوم اذا كان نخلوا الناس تحط في الحجر وتحوز ومجلس الصرف ما يتحركش، شكون باش يتحرك وكيفاش ننجم انا كمواطن من المجموعه هذه نتحصل على قطعه ارض للسكن او للفلاحه؟ يعني اسمع اخويا بالنسبه لهذه راهو فما ناس حق دغره على طاوله وهزت ما نقولكش لا. يسامحني لحظه، راك انت مول المول راك انت مجلس الصرف مكلف انك تحبسه. احنا شنو نحبسوه؟ احنا نعمل مكتوب للسيد معتمد الجهة، وفي الأثناء جاء السيد معتمد وجاء رئيس المركز ورئيس البلدية وداروا عليهم وشفعوهم ومن نهارها لا ما تكلموش. لكن الوضع ما هوش غير الوضع. بالنسبة لنحن مثلا في الرابطة عندنا بروجي بتاع 45 هكتار بس قاعدين نخدموا فيهم تو. فهمت؟ بروجي بتاع 45 هكتار قاعدين نخدموا فيهم وباش نعملوا قائمة اسمية ونحددوا الناس اللي تحب تهز وباش نبعثوا للسيد الوالي يعطي مضمون اسناد. راه القانون 69 ما عادش عندنا الحق نسدوا احنا راه. نقترحوا برك. كيفاش معكم؟ لا, لا, لا لا لا يتولى هذه عام 2016 يتولى مجلس التصرف المنتخب من قبل أفراد المجموعة المستغلين للأرض يتولى إسناد الأراضي الاشتراكية على وجه الملكية الخاصة لفائدة أفراد المجموعة ذكورا وإناثا حسب القانون. يعني أنتم مهمتكم هي إسناد الأرض مش كيفاش تقول لي الوالي أنا هو اللي يسند. لا مجلس تصرف هو اللي عنده القانون يخول له الإسناد. الوالي رأوا مجلس وصايا سامحني بالله لحظة رأوا أنتم مرحلة أولى الإسناد كيفاش يتم ويتخذ الإجراءات القانونية متاعه. أنتم تسندوا ثم يتعدى الإسنادات هذه كما قلت مثلا 45 هكتار المجلس الوصاية هو يتم المصادقة عليه باش ياخذ القانون الإجراءات القانونية التامة. فهمتني؟ هو باش نعمل احنا نعمل محضر جلسة راهو محضر جلسة إسناد نعملوا المجلس كامل 10 أعضاء احنا ولا 8 أعضاء نعملوا محضر جلسة ونعدوه بالقائمة الإسمية والبرول يعملوا المهندس معتوه المجلس الوصاية الجهوي للمصادقة مش للإسناد. للمصادقة للمصادقة لأن الإسناد تعطوه أنتم. هو السيد الوالي يعطي مضمون الإسناد. إيه أنتم راكم كل شيء راكم أنتم ناس منتخبين من الهيئة من الناس. القطعة الأرض هذه ما يتدخلش فيها الوالي راهو هذاك الوالي راهو هو رئيس المجلس الوصاية. المجلس نتاع الوصاية تجيبوه انتم يعني تجيبوه انتم الحي او التقسيم نتاعكم تجيبوه القائمة الاسمية بعد ما تكونوا معناتها تشاورتوا مع العباد وشفتوا في المجلس نتاعكم ويتم انا حسب النقاط وحسب طبيعي جدا يعني ثم شروط وثم نقاط تصير فيها. يعني مثلا انتم عندكم 45 لو فرضنا ان عندكم مثلا 100 قطعة ارض او 100 مقسم باش تقسموهم على 100 شخص وطالبين ثم 1000 باش تعطوا الاميات بركة. يعني انتم الولن هو المسؤولية الاولى والاخيرة لمجلس التصرف بتاع المنطقة ثم يتم المصادقة عليه في مجلس الوصاية الجهوي. اي هذاك هو باهي. اعطينا سؤالنا هو سامحني انا مواطن من المنصورة او من رابطة او من تلمين او من غيرها المناطق هذية وانت كرئيس مجلس تصرف انا مواطن حب قطعة ارض للسكن او للفلاحة كيفاش النجم يتمتع بالشيء هذا؟ للفلاحة ما عندناش. علاش ما عندكمش؟ ما عندناش عمرو انت ما عندناش جيست هي نلقوا نبنوا احنا برك المجموعه هذه يعني مجموعه منصور ما عادش عندنا. سامحني راه ثم ناس راي ثم ناس النجم نقول لك معناتها حتى وين العين السخونه ثم ناس معناتها تقمر غادي وتحط في الحجر وثم الناس كذا لا وثم لا خاطين لا خاطين هذاك تبع تصرف تلمين هذاك واضح هذاك خاطين بس تصرف تلمين احنا بس تصرف منصور نحكي لك انا على الرابطه راهو عملنا مقسم فيه 45 هكتار يجي 503 قطاع وباش نوزعوهم على الناس اللي عندنا براسك يعني قائمه اسميه فيها 408 وما زلنا في الاضافه. واضح سالي واضح. وعندنا البروجي تاعنا مراقل وامورنا واضحه والبلو حاضر من عند المهندس وكل شيء موجود وكل شيء. فما ناس تجاوزت فعلا لكن يا اخويا باش تتجاوز اني زاد في وضع زي هالوضع هذا باش نكربوا العباد ولا باش كذا احسن نتجاوز هذاك نحاول نسوي له وضعيته ودير بلاد الناس كل وخي الناس كل وكوشي. واضح شكرا لك سي علي بالغيث رئيس مجلس التصرف المنصوره شكرا لك ويعطيك الصحه. باش نرجع نقطه مهمه باللي رفيق كان طرح لها سي علي بالغيث هو الفصل الاول يحدث بولايتك باللي مجلس الجهوي يتولى القيام بالأعمال المنصوص عليها القانون عدد 69 لسنة 2016 المؤرخ في 10 أوت 2016 المتعلق بإتمام وتنقيح القانون عدد 28 لسنة 64 والمؤرخ في 4 جوان 64 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص للأراضي الاشتراكية. هذا رون نحكي فيه هو قرار متاع والي قبلي على مجلس الوصاية. نعود نذكر بمجلس الوصاية رئيس مجلس رئيس المجلس الجهوي أو من ينوبه هو رئيس القاضي العقاري البشير شرف الدين هو عضو أمين ميل الجهوي أو من ينوبه هو عضو المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية أو من ينوبه هو عضو المدير الجهوي لأملاك الدولة والشؤون العقارية أو من ينوبه هو عضو المدير الجهوي للتجهيز أو من ينوبه كيف كيف عضو رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة وصيد البحر عضو النائبة محبوبة بن ذي فلة عن مجلس نواب الشعب عضو بالقاسم بن سعيد ومحمد علي مصباح ممثلان عن مجلس التصرف بالولاية عضوان وممثل عن جمعية الشفافية بيقبلي ممثلان عن المجتمع المدني زاد عضو. السؤال اللي كان سأل سعلي بالغيث موجه لسي محمد علي مصباح هو كيفاش تم أنا تنصيبك كعضو في مجلس الوصاية؟ هو في الواقع تم مراسلة معناها طلب ترشح للمعتمديات شكون من المجالس يحب يترشح لعضوية مجلس الوصاية معناها وصلت المعتمديات لكل المراسلة هذه. بالنسبة لي يعني معناها كنت نرغب في الترشح بحثت مراسلة عادية من مجلس التصرف مجموعة الرواية إلى السيد والي قبلي عن طريق سيد معتمد الدوز الجنوبية أنا نرغب في الترشح العضوية. من بعد معناها جاوبوني على أساس معناها راك مهمبر في المجلس الصحي فقط هيش متطلبة معناها برشة جهود الحاجة. أنا نحب نتدخل في النقطة هذه وبحكم كنت على بينة بالأجواء خاصة في المجالس الجهوية اللي تصير في قاعة الجلسات في ولاية قبلي وحضرت وشفت مجالس التصرف أو رؤساء مجالس التصرف واللي يحكم صدقا معناتها أكثر شخص ممكن تميز في تدخلاته على مستوى القانون هو محمد علي بن مصباح دون معناتها ما صحيح ثم ناس أخرين ثم العنابي ظهر لي اسمه هيك متاع بازمة ثم ناس معناتها تتميز بالتدخلات متاعها فهم دقيق جدا للي قاعدين يعملوا وللوضعية العقارية لولاية قبلي وقاعدين ناس تبحث وتخدم بالقانون رأي ثم ناس مجلس شدت مجالس تصرف بعد الثورة وخدمة بنفس التصرفات اللي تصرفت عليها مجالس التصرف ما قبل الثورة ووحلوا يعني ثم ناس رام 2012 دخلوا قطاع أرض معناتها للمثال التهيئة وتم إسناد معناتها تم عدد مئات من الإسنادات ولليوم الناس واحلة علاش لأن الترتيب القانونية أو الإجراءات القانونية ما تاخذوهاش كلها يعني تصور أنت اليوم مواطن عنده إسناد ومن الجمش يبني مواطن عنده إسناد ومن الجمش يدخل لميلة ضو يعني راهو كارثة كبيرة راهو هذية علاش لأن المجلس التصرف لم يتخذ الإجراءات القانونية اللي هي موجودة في في في في ما نقح في عشرات عام 2016 اللي هو راهو اليوم ما يكون الإسناد متاعك أو أصلا الإسناد ما يتحط في إيد المواطن إلا ما يكون تمت المصادقة عليه على الأقل على المستوى المجلس الوصاية الجهوي. اليوم رأي ثم ناس تعمل اجتماعات مجلس التصرف وتخرج الإسنادات من غادي الغادي وبعد يجي معناتها باش نبني نلقى روحي واحد لان ما تنجمش معناتها ما عندكش الحق في رخصه بناء وهذا موجود في عدد كبير جدا من القرى. يعني باش نتفاعل معاك في الموضوع هذا في الواقع بالنسبه للعقارات السكنيه العقارات السكنيه راهي ما تخضعش هي بدرجه اولى تخضع لمجله التعمير والتهيئه العمرانيه معناها انت عقار سكني اوتوماتيكمون يمشي للذهن اي يلزم يمشي للذهن اي مواطن ولا اي اداري ان العقار هذا راه موجود في البريمتر نتاع حدود مثال التهيئة العمرانية. اللي قاعد يصير ربما علاش برشا ملفات رقدت نحكي لك انا تو مثلا نعطي اكزامبل نتاع تقسيم عندنا زوج تقسيمات في نويل علاش حبسوا من 2004 نظرا لانها لانهم خارج مثال التهيئة العمرانية وفي الوضعية هذه قاعدين نعيشوا فيها وقاعد تكرر تو الزميلة وكان يتكلم من المنصورة عنده تقسيم ومتاع 45 هكتار نفس الشيء فما تقسيم صار على مستوى منطقة العوينة في دوز معناها فما تقسيمات تلبية لحاجيات المواطنين. لكن السؤال يطرح نفسه هني أراه يلزم يقتصر بصراحة دور مجلس التصرف على إسناد العقار دون القيام بتقسيمات علاش؟ لأن فما قوانين أخرى تتعارض إذا كان أنت أسندت عقار بسبغة السكنية خارج مثال التهيئة العمرانية راه يتعارض مع القانون. في الحالة هذه إحنا ولوا المواطنين ومجلس التصرف بلوكاج مع أنا مجلة مع مجلة التعمير هذه معضلة لا يمكن يحلها مجلس التصرف ولا يمكن زاد المواطن غدوة كي تعطيه أنت إسناد أو مقسم أوتوماتيك مو يمشي في بال أن العقار هذاك قابل لأنه يتحصل على رخيص ترخيص بناء. سامحني محمد علي بالله باش تهني بصراحة بصراحة باش نقطعكم خاطر الهاتف ديما أبزر أنتم موجودين بحذان هاكم حصلين بحذايا على قفل المباشر. أما المواطنين اللي قاعدين يتصلوا بينا زاد حتى هم وقتهم غالي طبعا ورأيهم مهم جدا. جميلة مرحبا بك منين تكلمي فينا جميلة؟ أهلا بك عايشك يعطيك الصحة على المشاغل الناس اللي هي البرنامج باهي. شكرا شكرا لك جميلة يعطيك الصحة. باهي جميلة منين عطينا اللقب ومنين تكلمي فينا بالضبط؟ أنا جميلة بالحبيب من قبلي من قبلي مرحبا بك جميلة. يعني أنا يعني نسكن في قبلي يعني لكن أصلي مش من قبلي. واضح أبن عن جد هني في قبلي يعني تو هي يقول الأراضي الاشتراكية للبلوية وعندهم مجلس تصرف وكل شيء لكن اللي يسكنوا هني واللي هم معاشرين هني كيفاش يتصرف؟ هذه جميلة بلي سامحيني فيها النقطة هذه النقطة هذه أثرها زاد مواطنين غيرك المرة اللي فاتت اللي هي هاو باش نطرحها زاد باش ناخذ الكلام نتاعك على سي رفيق وسي محمد علي مصباح. فما مواطنين سي محمد علي وسي رفيق هم عندهم 60 عام ولا 70 عام وأكثر من 70 عام عايشين في دبلي لكن هم ما همش أصيلي المنطقة موجود. شنو هو الحل؟ كيفاش الحل فيهم؟ هذا سؤال تقريبا مطروح أختي جميلة. يعطيك الصحة يعطيك الصحة. عندك سؤال آخر ولا توضيح آخر؟ نحب توضيح عليه هونو كيفاش احنا نتصرفوا كيفاش نمشوا يعني كيفاش اننا ابقي في الاستماع مال اخت جميله. شكرا تو نفيدوك. شكرا, شكرا. عايشك عايشك مرحبا بيك ومرحبا بكل المستمعين والاضافات نتاعهم رفيق اللي نمش نحكي لك على فنرجع معك الحالات هذه هو الاجابه هو الاجابه تحب الاجابه القانونيه والصحيحه اجابه محمد علي مصباح بحكم انه هو رئيس مجلس الصرف بيه. اما راي ثم وضعيات كارثيه بالرسمي كي تقول لي راه ثم جد يعني كما قلت لي أنت 60 و70 عام موجود سواء في قبلي سواء في أي قرية من القرى رأي باش تمثل ومثلت ديجا مثلت يعني مشكل. يعني كارثة ما بين العروش يعني تلقى يعني مش شخص كما جميلة أو تحكي لك ما هي الشخص ثم عرش كامل موجود في قرية صحيح. ومحروم من أنه هو غير محسوب من اللحمات لأنه هو كما مجلس تصرف كما نقول عروش بطريقة أخرى كي نحكوا على العروش نقول اللحمات القرية هذه مكونة من أربع اللحمات معروفة يعني معروفة أكثر مرتبة العروش يعني يعني كي تحكي لك جميلة تقول لك أني نسكن عندي 30 عام أو 40 عام أو 50 أو 60 عام موجودة في قبلي لكن هي مش معتبرة من لحمات قبلي أو من عروش قبلي وهذا يرى الله غالب هذا يرى القانون يقول القانون شو يقول لك راهو مجالس التصرف هو أفراد المجموعة المستغلين للأرض الله غالب عام 64 من عام 64 تم تحديد اللحمات أو تم تحديد العروش متاع المنطقة هذيك إذا كان عام 64 أنت موجودة أو جدك موجود أو كذا وما مشاش معناتها دخل في هالتسجيل هذايا ما سجلش دونك مشت عليك وتبقى هذا هو القانون نعرف عدد كبير جدا من القرى الموجودة في ولاية قبلي يعانوا من نفس المعاناة اللي تحكي عليها أنت يا جميل والله صحيح اللي تحكي فيه رفيق مهم جدا يعني نقصد على الفهم بتاع اللحمات أنه فما اللحمات اللي يهزوا الكبار يعني يهزوا الأراضي لا لا لا لا لا نحكي اللحمات هو اللحمات هم العروش هم عدد العروش. العروش المكونة للمجموعة هذيك بربي نقطة يا أحمد نمشي معك أكثر في النقطة هذه فرضا أنا جميلة مثلا تحكي هي من بالحبيب نورمال ما تكون من المنصورة باهي أنت من المنصورة يعني نورمال ما اللحمة تابعة العرش عرش في المنصورة بمعنى أن الحق متاحة تأخذها في المنصورة بيه. واضح ولا نو نفرض أنك أنت يا جميلة عطوك في قبلي وتمشي طبيعي جدا أنت القانون متاعك اللي أنت ترجع للمنصورة أو المنطقة السكنية أو منين أنت الأصل متاعك يعني وهذه راهي موجودة تجي أنت يعني تأخذ قطعة أرض في من قبلي وفي نفس الوقت تمشي الطالب بالمنصورة يعطوك في قبلي بمعنى أنه يعطوك زوز هذا يرى نحكي قانونه منش نحكي الواقع لأن الواقع شي يقول نعرف ثم برشا ناس لا يعطوهم في أرضهم الأصلية أو في بلادهم الأصلية ولا يعطوهم وين يسكنوا لأن وين يسكنوا يقول لك لا أنت خارج معناها العروج خارج المنطقة هذه وكي يرجع للمنطقة متاعها أو المدينة متاعها يقول لك لا أنت عندك 60 عام عام 30 عام دونك الأولوية للي قاتن وعنده اللي قار معناها في المنطقة هذه. شكرا محمد علي مصباح توضيح للنقطة هذه ومن بعد نمر لل والله هو بالنسبة القانون ساعات رأوا فيه حاجات رجعية بصراحة حاجة معناها تقليدية تجاوزها زمن موضوع هذا وهو عامل مشاكل عامل مشاكل وعامل حرج للمجالس حد ذاته لأنها هي مسألة قانونية وفي نفس الوقت معناها الناس عندها الحق يقول لك يعني اخويا قاتل في المنطقه هذه يلزمني نتمتع كما بحقوق المواطن كما اي مواطن اخر. هني كما كان يحكي رفيق في الواقع. انا نحكي لك مثلا كمثال طبعا نحكي لك نعطيك مثال حي. عندنا فما مواطنين اصيلي منطقه روي لكن يسكن في مناطق اخرى. وقت اللي يتوجه للمجلس الموجود قاطن فيه خارج من منطقه نويل ما يعطوش، يتوجه لنا احنا، يتوجه مجلس صرف نويل. احنا نبدو حتى مشكل الاقامه متحرجين يعني. لا حتى مشكل الاقامه مشكل راه حتى في القانون يقول لك لازم تكون مقيم. يكون مقيم في المنطقه ابار هنا في ولد المنطقه لازم يكون مقيم في المنطقه. شو ولينا نعمل احنا؟ ولينا على الاقل كاليه تواصل ما بين المجالس وبعضها باش باش يولي ما ياخذش حق دوبل نقولوا احنا، ما ياخذش في زوج مناطق. نراسلوا بعضنا السيد هذا بالله راهو باش نعطيه هني، لكن قبل ما نعطيه تنستشيرك انت اعطيته شي غادي فوالا فهمتني. وفما برشا وضعيات تحلت بالشكل هذا تحلت يعني فما شكون ما همش اصيلي من منطقه نويل لكن اخذوه عندكم غادي في نويل. لا نحكي لك ما ولد من منطقه من منطقه مثلا معناتها هم اصيلين نويل لكن يسكنوا يسكن في منطقه اخرى مثلا اذا يحب يتمكن في قبلي يزمة يراسل المجلس نتاع المجلس الاخر يقول السيد هذا راهو حسب السجلات اللي عندي ماخذاش في منطقتي بالله الرجاء تمكينه. المهم يثبت ان ما يوليش على خاطر فما حالات يحب ياخذ في زوج مناطق بالضبط. واضح هذا صحيح. بلاي رفيق في الختام احنا بداو سنه للختام نتاع البرنامج نتاعنا خاطر الماضي ساعه و30 دقيقه على غالب الوقت قصير والموضوع متشعب. ان شاء الله نحاولوا نشوفوا كيفاش نجموا نتواصلوا في الملف هذا معناتها خاطر راهو بصراحه كل مره رفيق كما حتى كان يحكي فيها بكري في كواليس محمد علي مصباح قال الموضوع متشعب يعني ما تنجمش ومنين تحكي تلقى موضوع اخر مغادي معناتها في نفس الاطار هذاك علاش يلزم الحصص تتواصل فيه. رفيق الموضوع اللي كان تحكي فيه اخت جميله واللي كنت تحكي فيه انت وكان يحكي فيه سي محمد علي مصباح هل مش من شأنه انه يأجج العروشيه يأجج العنصريه طبيعي اللي تسمع اليوم يقول لك مثال اخويا انت ماكش قبلاوي مثال برشا احداث صار لا برشا احداث صار راهو من حقهم راهو يا احمد راهو احمد وللمستمعين الناس الكل كما قال لك راهو اليوم راهو اني نسكن 30 عام في المنطقه نتاعي هذه وانت تسكن 30 عام في قبلي مثال اني نسكن في قريه انا من البلديات عندي عمري 30 عام مثلا نسكن في البلديات وانت تسكن صحيح معناتها صحيح اصيل البلديات وكل شيء ولكن انت من جدك تسكن في قبلي مثال تمشي لقبلي يقول لك لا ماكش من المجموعة وكي تجي للبلديات من حقك انك تاخذ باعتبار انك اصيل المنطقة هذية. مجلس التصرف يبقى حاير هل ان باش يعطيك غادي يعطيك قطعة ارض اذا كان باش نعطيك انت وانت تسكن في قبلي وماكش باش تسكن في البلديات زاد هل ان اليوم مجلس التصرف باش يبقى حاير يقولك اذا كان باش نعطي الهدايا هو يسكن في قبلي وما هوش باش يرجع للبلديات. الاولوية لشكون؟ الاهل المنطقة او الولد المنطقة اللي هو اصيل البلديات ويسكن في البلديات او نعطي لشخص اخر خارج المنطقة وموش باش يرجع يعني باش ياخذ قطعة ارض على حساب ناس اخرين وباش يبيعها ويمشي على روحه. اذا هني راهي مشكلة صدقا يعني كما قالت الاخت جميلة هذه عندها الف حق وفي نفس الوقت زاد راي ثم جانب اخر عنده فيهم ناس الحق يقول لك اخويا صحيح انت بنت المنطقه لكن ما تسكنيش. يعني محمد علي مصباح يجب مراجعه التنقيح نتاع 2016 زاد هو بالاساس أي. القانون راهو موجود معناه حل المشكلات الكل. واني في الموضوع هذا بالذات ناكد على ان يتم الرجوع الى محاضر تحديد وفرز الاراضي الشركيه لسنه 67 لانني في اعتقادي مش عارف اذا كان زاد فما شكون يجيب معلومه اخرى غير اللي في بالي بها معناها ان جميع الاراضي الاشتراكيه هي في تصرف جميع اهالي نفزه هذا المعطى الاخير القانوني اللي عندي حاجه اخرى هي مسائل اداريه تحديدات اداريه تحديدات مناطقيه تبقى الاراضي الاشتراكيه حسب محضر فرز وتحديد 67 هي في تصرف اهالي نفزه والكل على سواء به. معنا اخر اتصال خاطر ما عادش عندنا برشا وقت واضفنا راهو الوقت على خاطركم مستمعين دوك معنا اتصال. الو عسلام. الو اهلا اهلا اهلا اهلا بيك تنقصي شوي بحذاك في جميله بالحبيب مرحبا بيك جميله نحب نوضح لكم مانيش معكم من المنصوره اي لا حكينا كمثال راهو جميله مو وجيد وجيد وجيد يعني بابايا من 1940 يعني لنا سنين وعندنا أرض على أساس أن تم أرض موجودة قالوا لنا عليها يعني ساعتها على ملك بابايا وبعد اللي نمشوا له يقولوا لنا هاي في البلاصة الفلانية في البلاصة الفلانية مشيت لهم آخر مرة في البلدية أي. يقولوا لي قالوا لي جيبي جيران شكون اللي بحذا ثاني بابايا الله يرحمه مات وهي يعني ضيعونا ما عرفتش كيفاش نتصرف يعني. عندك وثيقة ما أنا مش بالكلام عندك ما وثيقة ما عنديش وثيقة ضاعت عند تم شكون هني من قبلي على أساس إن إحنا ساعتها مشينا في دود عطاها لهم على أساس فش هم يعملوها لنا كل بعد البلدية نادونا قالوا لنا ها في البلاصة الفلانية وبعد ما يقولوا لنا لا ما عرفناش كيفاش إحنا وزيد حتى عم أحمد بن شود موجود له سنين حتى هو هني وما عندناش في الأراضي الاشتراكية على صخارنا ولا حاجة كيفاش نعمله واضح جميلة راو جميلة جبدنا نقطة جبدنا نقطة المنصورة قلنا راو مثال راو مش يعني قلنا ممكن معناتها مش نأكد أي لا على بالحبيب ما هو موجود في المنصورة لكن أنا من دوز واضح واضح يعطيك الصحة لكن معاشرين هني باباي من قبل 1940 هو واضح شكرا هاو نداء من خلالك يا جميلة بالله أي شخص عنده موضوع عنده اطلاع على الملف بتاع الأخت جميلة جميلة بالحبيب هي أصيلة منطقة دوز تسكن في ولاية قبل بالله يتصل بنا لا نجموا نتصلوا بها حتى بعد الواحد نشوفه مع البلدية فولا معناته أي إنسان معناته ينجم يتعاون في الملف هذا رفيق ختام البرنامج بتاعنا في دقيقه بركه مع خاطر معاش في دقيقه باش نحكي على صحيح مجالس التصرف حكينا عليها وتكلمنا في بالباهي وبالخايب معناتها مجالس التصرف وهذا واقع وفي كل الهيئات وفي غيرها راه اما باش نوجه كلامي للمواطن اليوم يعني اليوم مثال اعطيك مثال برشا تشكيات جاتني من من من صبريه برشا تشقيات من الصبرية مجلس تصرف الصبرية حابس وكذا وما ثماش وهاو الوالي واتهامات للوالي وغيره ومجلس تصرف قبل كيف اتهامات للوالي هاو هو مرقد الحكاية هاو هو في كذا حتى حد التصرف اعطيني نحب نفهم حاجة واحدة بركة المواطن اليوم اذا كان انت تتصل بي في في في, في التراكن وتقولي راو عندنا مشاكل وراو عندنا ونحب تدخلونا وتحكوا علينا وكذا اي نتدخل ما يسالش ونحكي عليك ما عندي حتى اشكال وهذيك ديجا مهمتي وذاك واجب متاعي باش نحكي عليه ولكن انت كمواطن اليوم اذا كان معناها نعمل حصة كما هذه عندك شهر التالي وانت تحكي مجالس التصرف الصبرية مجلس التصرف الصبرية وغيرها اذا كان انت ما تتدخلش في الاذاعة وفي غير الاذاعة وتحكي على روحك راه ما نجمش نحكي عليك راه كلامي فضفاض يعني كلامي نيره وفضفاض انت اتهمت الوالي واني انا نقولها مباشره مجلس التصرف نتاع صبريه مثلا يتهم الوالي مش مجلس التصرف اهالي صبريه او جزء من اهالي الصبريه او جزء من اهالي قبلي يتهم الوالي اللي هو اللي قاعد يرقد في الموضوع هذا وهو اللي ماهوش حاب معناها يحل المشكله نتاع مجلس التصرف والتركيبه نتاعه يا خويا هاو اذاعه نفزاوة اتاحت لك الفرصه انك تحكي واعطينا التفاصيل ولكن هذه الاشكاليه في يعني ولايه قبلي اليوم ولايه قبلي اشكاليتها في المواطن مش في المسؤول اليوم المسؤول اذا كان ما يراش تفاعل من المواطن والمواطن يلز المسؤول ويعطي مدعماته راه ونجم نكذب ونجم نسرقك ونجم نتهمك ونجم كذا وفي الفيسبوك وفي غيره لكن على ارض الواقع هل ان اليوم مجلس التصرف تاع الصبريه اهالي الصبريه هل انه عندهم بالرسمي عندهم اليوم القدره وعندهم الحماسه انهم يفعلوا مجلس التصرف نتاعهم بعيدا عن الوالي وغيره راهي هيئه منتخبه راهو القانون لا يحطه والي ولا وزير راهو مجلس التصرف راهي هيئه منتخبه وحق يعني حلوا مشكلتكم وحدكم غادي والوالي من بعد هو يتصرف يعمل حل مش انت تبقى معنا في مشكله فيما بينكم نتاع عروش ونتاع احزاب ونتاع كذا ثم تتهم معناتها الإذاعة أو تتهم إكس أو إجراج أو غيره أعطوا حل امشوا هاتوا قيمكم أعملوا حل أرواحكم من بعد تجي القانون ويجي المسؤول الجهوي والمحلي وغيره واضح شكرا. أكثر من هذا اليوم رأوا المواطن صدقا المواطن رأوا بدي يمثل مشكلة في تحرك مجالس التصرف يعني أني اليوم كما قلت لك مبكري مجلس التصرف منتخب ومجلس التصرف ما عنداش إمكانيات وهم ناس متطوعين يزيد تسرقني من غير حتى دليل وما تحضرش معايا وما تعاونيش كيفاش تحبني نخدم وما تتصلش في الإذاعة وما تتصلش في الإذاعة باش تعبر على رأيك كيفاش تحبني نخدم واضح واضح شكرا رفيق ويعطيك الصحة بارك الله فيك ويعطيك الصحة على كل معلومة أفدتنا بها تخدم ومع الخدمة متاعك وجيت اليوم على الأقل أفتنا بعديدة المعطيات وكنت صوت المواطن نوعا ما في البرنامج مشاغل نفزاوة. محمد علي مصباح زادة يعطيك صحة ومشكور على قبولك للدعوة رغم حساسية الوضع وحساسية الملف، لكن مع هذا الكل نعود نشكرك من جديد. في كلمة الختام محمد علي مصباح إذا كنت تحب تقدم إضافة. والله مشكورين على كل حال. بالنسبة للموضوع هذا موضوع دقيق يهم فعلا مجال التنمية على في جميع القطاعات، خطر ما فهمش تنمية في السماء كلها تنمية معناها على الأرض على العقار. مشكلة جمود العقار مشكلة تعاني منها قبلي، الناس قاعدة تسعى وتساهم إن تحل الوضعية هذه وتسهل تصرف العقار. الفهم للمسألة هذه يتطلب شوي بحث وجهد ووعي وحوار زاد مع المواطن، خاطر راهو صحيح مجلس التصرف يمثل المجموعة ويدافع على مطالب المجموعة، لكن فما معوقات أخرى، المعوقات هذه راهي يتطلب جهد جهوي كامل، الإدارات الكل تتفاعل مع بعضها، يعملوا مخطط استراتيجي رؤية أخرى للتصرف العقار. راهو عندنا عقار يثمن النجم ومعناها نستغلوه بشكل جيد جدا. ميزة في ولاية قبلي أن المواطن ينتفع بعقار معناها مش موجودة في جهات أخرى، كان سكني وإلا فلاحي، نثمنوا زاد الميزة هذه، وهذه ثروة عطاهنا ربي يلزمنا نحافظوا عليها ونستغلها الاستغلال الأمثل للأجيال الموجودة والأجيال القادمة، لأن راه فما زاد نزيف كبير قاعد يصير رغم شساعة المساحة، لكن فما نزيف كبير قاعد يصير، فما استغلال مفرط للعقارات، فما مضاربة على مستوى الأراضي الاشتراكية، فما حوز عشوائي، فما مائدة مائية، فمعناها هذه كل المشاكل ينجم يكون مجلس الصرف كان جزء منها. واضح. لذلك ما نحملوش المجال الزادة ما لا تتحمله معنا أكثر من شكراً حجمها. شكرا. ونأمل أن المجالس بحالة مجالس هي مجالس منتخبة عندها مدة نيابية تقوم بواجبها في إطار المدة نتاعها، ومن بعد تفتح المجال غيرها من من من, من الكفاءات الكفاءات المحلية والجهوية. وإن شاء الله يكونوا دافع التنمية مهمش معرق التنمية. شكرا محمد علي مصباح عضو مجلس الوصاية وممثل رؤساء مجالس التصرف في المجلس ورئيس مجلس التصرف نويل، شكرا لك على قبول الدعوة. كرونيكير الحصة وزميلي صحفي رفيق شرب مشكور، نعتذر على المستمعين اللي قاعدين يتبعوا حتى في الصوت خاطر الغالب من نزلت برد جاتني البارحة كل حتى عن بالي باش كلم رفيق باش يعوضني، لكن الغالب لأهمية الموضوع معناتها كنا يلزمنا نكونوا موجودين على خاطر وعلى خاطركم بطبيعة كمواطنين وعلى خاطر باش نوصلوا للصوت متاعكم. مشكورين على تواصلكم في التوقيت هذا الماضي ساعة 41 دقيقة، إن شاء الله نتقابلوا في نفس التوقيت من نص نهار حتى الماضي ساعة ونص نهار الأربعاء الجاية في موضوع جديد، على شلال اليوم نزيدوا نواصلوا حتى في الموضوع هذا إذا كان نجموا طبعا نشوفوا زاوية أخرى معينة تقترحوها أنتم كمواطنين. هكا نكون وصلنا لختام برنامج مشغل نفزاوة، تحيات أحمد العامري في الميكرو، برهان في الجانب التقني، في الأمان ونتقابل.